مفتاح الجهاد محرم. الرد حاضر والسلاح ملقم، والنوم في مفتاح الجهاد محرم. إن عدتم عدنا وسدنا وجهكم، فحذاري جيش الهزائم تقدموا. إن عدتم